الحالية يا نالية الحمد المولى العالية ولحباب تلموا عن جالية عمي وبويا ويا خالية الفرحانية يا نالية الحمد المولى العالية ولحباب تلموا عن جالية الفرحانية يا نالية ويا عمي وبويا يا خالية الفرحانية يا نالية ويا عمي وبويا يا خالية وسهرت الليالي ويوم مامي الفرحة دعيالية الخير اللي فيه ماليا من عند المولى العالية تعبت وسهرت الليالي ويوم مامي الفرحة دعيالية الخير اللي فيه ماليا من عند المولى العالية الفرحة ليا يا لالية ويا عمي وبويا يا خالية ويا الفرحة ليا أصحابي هما الغوالية غمروني بالحب ربانية ما ننسى كل اللي جالية أهلي وجيراني ومالية أصحابي هما الغوالية غمروني بالحب ربانية ما ننسى كل اللي جالية أهلي وجيراني ومالية الفرحة ليا يا لالية ويا عمي وبويا يا خالية الفرحة ليا يا خالية واضرب البارود عن جالية اهلا وسهلا بحبابي اللي حضروا الحفلة حنانية جيب الفوشي ويا خالية واضرب البارود عن جالية اهلا وسهلا بحبابي